هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. تدفعنا انتفاضات الربيع العربي التي كانت أولاها في تونس، كما تدفعنا رغبات عزيزة لبعض المستمعين والمستمعات، ونحن في الذكرى الثانية لأولى هذه الانتفاضات، تدفعنا إلى الشاعر الذي كانت كلماته شعارا لهذه الفورة الوطنية والقومية ورمزا لها، حين أخذ الثوار في كل مكان يرددون بيتيه الذائعين: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. على مدار حلقات هذا الأسبوع نعيش مع هذا الشاعر الاستثنائي الذي اكتملت عبقريته الشعرية قبل أن يرحل في سن 25. إنه الشاعر التونسي الذي اختصر في شعره واسمه الشاعرية التونسية منذ 30 القرن الماضي حتى الآن، أبو القاسم الشابي، الذي كان نشره لعدد من قصائده في مجلة أبولو المصرية التي كانت تصدرها جماعة أبولو الشعرية، والتي كان يرأسها أحمد زكي أبو شادي، وجعلت من أمير الشعراء أحمد شوقي رئيسا شرفيا لها، حيا هذه الجماعة ومجلتها بقصيدة بديعة يقول في مستهلها: أبولو مرحبا بك يا أبولو، فإنك من عكاظ الشعر ظلوا. كان نشر الشاب لعدد من قصائده في الأعداد الأولى لهذه المجلة عام 1932 حدثا شعريا ضخما له تأثيره العميق في شعراء جيله المصريين والعرب وشعراء الأجيال التالية له في بلده تونس أولا وفي سائر أقطار الوطن العربي. وحقق الشاب شهرة واسعة بالرغم من أن ديوانه الوحيد أغاني الحياة لم يصدر إلا بعد رحيله بأكثر من 21 في منتصف 50 القرن الماضي. كان مولد الشاب في 24 من شهر فبراير عام 1909، كما كان رحيله نتيجة لإصابته بمرض القلب في 9 أكتوبر عام 1908 34 عن 25 عاما. أما عروس قصائدة التي حملت سمات عبقريته الشعرية المتفردة وقدرته الفذة على التصوير والتجسيد والتعبير بالصورة والخيال الشعري المحلق، فهي قصيدته صلوات في هيكل الحب التي عدها النقاد والدارسون أروع قصائده على الإطلاق. يقول شابي: عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح الجديد كالسماء الضحوك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد. يا لها من وداعة وجمال وشباب منعم أملود، يا لها من طهارة تبعث التقديس في مهجة الشقي العنيد، يا لها رقة تكاد يرف الورد منها في الصخرة الجلمود. أي شيء تراك؟ هل أنت فينوس تهادت بين الورى من جديد لتعيد الشباب والفرح المعسول للعالم التعيس العميد؟ أم ملاك الفردوس جاء إلى الأرض ليحيي روح السلام العهيد؟ أنت ما أنت، أنت رسم جميل عبقري من فن هذا الوجود، فيك ما فيه من غموض وعمق وجمال مقدس معبود. أنت ما أنت، أنت فجر من السحر تجلى لقلبي المعمود، فأراه الحياة في مونق الحسن وجلى له خفايا الخلود. أنت روح الربيع تختال في الدنيا فتهتز رائعات الورود، وتهب الحياة سكرى من العطر ويدوي الوجود بالتغريد. كلما أبصرتك عيناي تمشين بخطو موقع كالنشيد، خفق القلب للحياة ورف الزهر في حقل عمري المجرود، وانتشت روحي الكئيبة بالحب وغنت كالبلبل الغريد. نتابع بقية رائعة الشاب في حلقة الغد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.